الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 94 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب التيمم إلى الباب 9، والذي ترجم له الإمام ابن تيمية الجد بقوله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. نحن عندنا عدة صور. الصورة الأولى صورة إنسان دخل عليه الوقت ولم يجد ماء فتيمم ثم صلى الصلاة، وبعد أن صلى الصلاة وجد الماء. هذه الحالة الأولى، واضح؟ الحالة الثانية، إنسان آخر حينما دخل عليه الوقت وجاء لكي يصلي لم يجد الماء فتوضأ فتيمم، وبعد أن تيمم كما أمره الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. بعد أن تيمم دخل في الصلاة، وفي أثناء الصلاة جاء الماء، فهل يخرج من الصلاة أم لا؟ الصورة الثالثة، إنسان أدركه الوقت ولم يجد ماء فتيمم، وقبل أن يدخل في الصلاة جاء الماء، ما حكمه؟ هل يعيد الوضوء ويتوضأ لأنه أصبح واجدا للماء؟ هذه الثلاث الصور. ونبدأ بالصورة الأولى التي عناها الحديث وأوضحها، وفي الحديث 65 بعد 300 عن عطاء بن يسار، هذا من التابعين من كبار التابعين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، أي قبل خروج الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، اكتفى بما فعله حسب ما أمره الله، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فعلم من ذلك أن من صلى وقد تيمم والوقت لم يخرج بعد، يعني صلى الظهر بالتيمم ثم الساعة 2 الظهر جاء الماء، وجد الماء، لم يدخل العصر بعد، فإذا وقت الظهر لا يزال، فهذا الذي فعل ذلك بعد أن تيمم وصلى وانتهى لم يعد صلاته حينما وجد الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود، وهذا لفظ، يعني هذا المتن الذي ذكره المجد ابن تيمية هو لفظ سنن أبي داود. قال: وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسيأتيك الآن في التخريج بيان الفرق بين الروايتين، الرواية الموصولة والرواية المرسلة. قال الإمام الشوكاني مخرجا للحديث قبل أن يتكلم على فقه الحديث، أخرجه أيضا الدارمي في سننه والحاكم، ورواه الدارقطني موصولا. يعني إيه موصولا؟ يعني غير مرسل، وإنما أسنده للصحابي، هذا هو الموصول. فكلمة موصول وقعت هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل الإرسال. قال: ورواه الدارقطني. والدارقطني حينما يروي حديثا في سننه، فسنن الدارقطني ليست كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنفها لكي يجمع الصحيح مع الضعيف والصحيح فيه والحسن أغلب. لا، بل سنن الدارقطني مظنة للأحاديث المعلولة المتكلم فيها. واخدي بالكم علشان تبقى عارف، لحسن واحد يجي ينظر فيجد أن معظم أحاديث الدارقطني ضعيفة فيتهم الدارقطني. لا، وصنف الكتاب للكلام على الأحاديث المعلولة، وإلا فإن الدارقطني إمام حافظ كبير كما هو معلوم، وكتابه في العلل وأشمل الكتب على الإطلاق فيما نعلم. كتابه في العلل أشمل الكتب التي اشتملت على علل الأحاديث كما قال الأئمة. ورواه الدارقطني موصولا. ثم قال: تفرد به عبد الله ابن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا، يعني عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. وخالفه ابن المبارك فأرسل، يعني رواية عبد الله ابن نافع، وهذه الرواية، الرواية في سنن أبي داود وغيره، الرواية المسندة المتصلة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. لكن خالف ابن المبارك عبد الله ابن نافع فأرسل الحديث ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. خدوا بالكم، واضح؟ مع أن عبد الله بن نافع ثقة، ولذلك هذا الإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على صحيح سنن أبي داود والحديث على شرط الإمام مسلم. ثم قال الشوكاني: وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع. وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع. لماذا؟ لأن ابن المبارك وغيره قد رويا الحديث عن الليث مرسلا، فقال وقال موسى بن هارون رفعه، أي رفع الحديث، يعني رواية الحديث متصلا يقصد، غير مرسل، وهم من ابن نافع، والصواب الإرسال، هذا ما يقصده الإمام موسى ابن هارون. وقال أبو داود بعد أن روى الحديث في سننه: رواه غيره عن الليث، أي غير عبد الله بن نافع، واضح؟ فقال رواه غيره، يقصد عبد الله ابن المبارك، وكذلك يحيى بن بكير كما سيأتيك. قال أبو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر بن سوادة. يعني معنى ذلك أن ابن المبارك ويحيى بن بكير ابن بكير حينما روي الحديث وجعلاه أو رواياه مرسلا عن عطاء، أدخل في السند بين الليث وبين بكر بن سوادة عميرة. واخدين بالكم ولا لا؟ عن الليث عن عميرة عن بكر، يعني بن سوادة، عن عطاء مرسلا. قال: أي أبا داود، وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ، يعني ليس بمحفوظ في الحديث، بل هو يعد من باب الايه؟ الشاذ. واخدين بالكم؟ قال: وقد رواه ابن السكن في صحيحه مسندا موصولا، وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق، خد بالك بقى وركز، من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعمير ابن ناجية جميعا عن بكر موصولا، وهذا سند صحيح. ولذلك علق الألباني قائلا في صحيح سنن أبي داود، وأتكلم عن صحيح السنن الذي تكلم فيه الشيخ عن الأسانيد بتوسع، ولا أقصد تقسيم سنن أبي داود إلى قسمين صحيح وضعيف في نفس الإيه وتجريده من الأسانيد، لا، أتكلم عن المشروع الذي عمله الشيخ ولم يتمه بعنوان تقريب السنة بين يدي الأمة، وقام بدراسة أسانيد ومتون أحاديث سنن أبي داود كما فعل في إرواء الغليل والسلسلة الصحيحة، بيتكلم بتوسع. فقال رحمة الله عليه في المجلد الثاني صفحة 167: فقد ثبت الحديث مسندا ومرسلا، ثبت الحديث مسندا ومرسلا. ونقل عن الإمام النووي في المجموع أنه قال: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، وأطال في النقل عن الإمام الشافعي، وكل ذلك نقله الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. إذن فالحديث قد صح مرسلا وموصولا، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: ورواه ابن لهيعة عن بكر، فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل ابن عبيد الله، وطبعا معروف إن ابن لهيعة إيه؟ ضعيف. فقال: وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته، فإذا زاد فزيادته إن كان ضعيفا لا يحتمل أن يأتي بزيادة عن الحفاظ. قال: ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة ابن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد ابن أبي مريم، وله أي للحديث شاهد من حديث ابن عباس رواه إسحاق بن رهويه في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك، قال: فلعلي لا أبلغه. وهذا الحديث الذي رواه إسحاق بن رهويه في مسنده من حديث ابن عباس الصواب فيه أن الحديث ضعيف، لأن الحافظ ابن حجر قال في التلخيص، وأخرجه الحارث في مسنده، وأخرجه أحمد في المسند، والطبراني في الكبير من طرق بلفظ مقارب، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. طيب، ده حديث ابن عباس الذي أراد الشوكاني أن يأتي به كشاهد، لكن حديث الباب عندنا إيه؟ صح موصولا ومرسلا، واضح يا إخوانا؟ بعد أن انتهى الإمام الشوكاني من تخريج الحديث قال: والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم، والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم، الحالة الأولى بقى، إحنا قلنا ذكرنا ثلاث إيه؟ ثلاث صور. فقال: على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى من أئمة الزيدية، وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، ربيعة الرأي كما حكاه المنذري. لما بيقول حكاه المنذري لا تظن أنه يقصد المنذرية صاحب كتاب الترغيب والترهيب أو الذي اختصر سنن أبي داود الإمام المنذري الحافظ الإمام المحدث الكبير، وإنما يقصد الإمام ابن المنذر أبا بكر ابن المنذر اللي هو صاحب كتاب الإيه؟ الأوسط، واخدين بالكم؟ فقال: كما حكاه المنذري أي في كتاب الأوسط وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت. لماذا؟ يعني الذين قالوا هذا خالفوا الحديث. الحديث هنا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اكتفى بالصلاة التي صلاها: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فإذا الأئمة الذين ذكرت أقوالهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد الأئمة الأربعة ومن ذكرهم الشوكاني معهم، هؤلاء أسعد الناس حظا في هذه القضية. بماذا؟ بالحديث، لأنهم عملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفريق الآخر الذين ذكر أسماءهم الإمام الشوكاني قال أو قالوا إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت، يعني طالما الوقت لم يخرج وقد انتهت الصلاة عليهم أن يعيدوا صلاتهم مرة أخرى. طب ما حجتهم؟ قالوا لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى أقم الصلاة، لتوجه الخطاب، توجه الخطاب اللي هو إيه؟ ها؟ أقم الصلاة، الخطاب موجه إليهم مع بقائه، مع بقاء الإيه؟ الضمير بيعود على الوقت، أي مع، يعني ممكن تكتب كده واحد وتقول الضمير في قوله مع بقائه للوقت عشان تبقى عارف الضمير بيعود إلى إيه وتفهم التركيب. فبيقول تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه، فالخطاب ما زال موجه، يعني واحد صلى الوقت ودخل عليه الوقت فلم يجد الماء فتيمم ثم صلى، بعد أن صلى لا الحنفية جابت مية، يعمل إيه؟ بيقول لك ما زال الخطاب موجها إليك، إذا قمتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه الماء جه، والخطاب موجه إليك أقيموا الصلاة. لا طب بس أنا صليت، معلش ما أنت صليت ولم تتوضأ. طب ما أنا كان عندي عذر إني ما كنتش واجد الماء، قال لك ما أنت وجدت في الوقت. بس هذا الكلام سيكون مخالفا، احنا ما بنردش على عشان ما نقطعش السياق. فلما يأتي الإنسان في ويستدل بهذا النص أو بهذه العمومات في وجود النص يبقى وقع في المخالفة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وقع في الايه يا اخوانا؟ في المخالفة، لان انا عندي نص في المسألة وهو يستدل، اصحاب هذا القول يستدلون بالعمومات. فقال إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى أقم الصلاة، مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة. قال فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها. وضحت حجتهم يا إخوانا؟ وضحت الحجة؟ يبقى الحجة بيستدل بالعمومات. قال ولقوله، دليل ثاني يستدلون به غير ماذا؟ غير العموم من قوله أقيموا الصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بضم الياء. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الحديث. قال ورد هذا القول بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني هذا الكلام لا يتوجه الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو الذي يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يخصص عمومات، وهو الذي يقيد إطلاقات صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يبين مجملا. قال فإذا، يعني مثلا على سبيل المثال، لما قال الله تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعل القصر في الصلاة مقيدا بماذا؟ إن خفتم، بقيد إن خفتم بهذا الشرط، قيده بالشرط. فلما أن سأل عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قد أمنا يا رسول الله، يعني في أسفارنا، والآية قالت ماذا؟ إن خفتم، فقال رخصة من الله تصدق عليكم بها فاقبلوا رخصته. فهل كان الواحد منا مهما أوتي من علم البلاغة واللغة وعلوم المقاصد الشرعية وما شاكل ذلك، هل كان يستطيع أن يعلم أن الآية ظلت رخصة بعد زوال الخوف؟ هذا ليس بمكنتي ولا بقدرتي ولا باستطاعة أي إنسان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صلى الله عليه وسلم بما أوتي من وحي الله بارك وتعالى. فقال ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله عليه الصلاة والسلام أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، وإذا ورد الأثر بطل النظر. قال: وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب، فإذا وجد الماء، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال هذا الحديث على إطلاقه قيد بماذا؟ قيد بحديث الباب، فحديث الباب قيد كما يقيد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقات متعددة في القرآن الكريم. قال الشوكاني رحمه الله: ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، يقول عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحديث صحيح. قال: وصححه ابن السكن، ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة. خدوا بالكم، المحقق لما يناقش في قضية معينة لا يتبنى قولا قبل أن يناقش، بل هو يسير مع الأدلة حسب ما صارت. ولذلك كلما أورد أحد الطرفين دليلا لابد للمحقق الذي يبتغي وجه الله عز وجل أن يناقش الدليل من جميع وجوهه. فإن كان هذا الدليل لا يصلح، مش معنى إنك مثلا بتميل أنت إلى هذا القول تحشد الأدلة حجدا ما صح وما لم يصح، وما كانت له وجه دلالة وما ليس له وجه دلالة. هذا من باب التكثف، لا يجوز، إنما ده دين، فأنت تسير مع الأدلة حسبما صارت. فلا يكون الإنسان منا معتقدا ثم يسعى يقتنع بمسألة قبل أن يستدل ثم يسعى للاستدلال عليها، هذا خطأ جسيم. وإنما الصواب أنك تستدل أولا وبعد ذلك تعتقد، واضح؟ تستدل. أما من اعتقد ثم استدل يقع في الضلال، سلمنا الله وإياكم. فهو قال: ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فقال: ويجاب عن هذا الحديث في الاستدلال به بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة، أنهما تعود على الصلاتين، يعني التي صلاها متيمما والتي صلاها متوضئا بعد أن وجد الوضوء. قال: بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة، لأن الأول قد فسد بوجود الماء، لأنه يعتقد أن الصلاة الأولى قد فسدت بوجود الإيه؟ الماء، فلا يرد ذلك عليه هو، وإن كان يعني هذا أمر نحن نستدل نحن به، لأن الصلاة الأولى عندنا سليمة ولم تفسد، فحينئذ ستقع الصلاة مرتين. ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الحق عند الله صحة الصلاة، قال إيه؟ أصبت الإيه؟ الأجر، لا، الأجر مرتين. قال لمن صلى الصلاة مرة ثانية، ها، قال له صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، لأنه صلى الصلاة الأولى كانت سليمة عند الله وصحيحة عند الله، فلما صلى الثانية اجتهادا، واحد يقول طب نحن نصليها وبقى لنا الأجر، نقول لا، لو فعلها واحد بعد وصول الحديث إليه لكانت بدعة. واخدين بالكم، وهذا كلام العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع على زاد المستقنع، قال بعد ورود الحديث وصحة الحديث لديك حينما تأتي أنت ويحدث لك ذلك فتقول أعيد الصلاة مرة أخرى وهي صحيحة عندك، الذي فعلها من الصحابة كان مجتهدا، فلما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبان عن كون المجتهد قد أصاب الأجر، أجر الصلاة التي صلاها، لأنه صلى مرتين مجتهدا ولم يكن قد وصله حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أصبت الأجر مرتين، وقال للأول أصبت السنة وبين أنها تكفي أو أنها تجزئه، واضح؟ يبقى ده الحكم الشرعي. أما بالنسبة للثاني فله الأجر مرتين لأنه ماذا؟ ها، اجتهد. لكن بعد علمك لهذا الأمر ها يبقى بدعة لو حاولت أنت أن تعيد الأمر لأنك خالفت السنة، لأنه قال للأول أصبت السنة، يبقى لو أنت فعلت غير ذلك لكنت إيه؟ وقعت في البدعة. قد يقول قائل طب الصحابي الآخر وقع في البدعة، نقول هو لم يكن قد ظهرت له السنة من البدعة، وإنما هو اجتهد في محل الاجتهاد، واخدين بالكم؟ فقال وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت، يعني بعض المخالفين قالوا إنهما وجدا الماء بعد خروج الوقت، نقول فإن الحديث يقول ثم وجد الماء في الوقت، فهذا الكلام معناه أنك إيه لم يعني اللي قال الكلام ده ما خدش باله من هذه الجملة الصحيحة في الحديث. فقال وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجد بعد الوقت أي الماء فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجد ذلك في الوقت. ثم قال وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة، يبقى الصورة الأولى عرفناها يا أخوانا أفتنى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر، اللي هي إيه؟ حالة أنك لم تجد الماء فتيممت ثم صليت وانتهيت من الصلاة ثم وجدت الماء بعد انتهائك من الصلاة فلا يعيد الصلاة، والصواب أنه أصاب السنة الذي لم يعد. واضح الكلام؟ نعم. قال وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة، قبل ما يصلي وجد الماء قبل ما يدخل في الصلاة أصلا بعد التيمم، أما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد الماء قطع في المنطقة كلها وما فيش عندنا ماء نتوضى ودخل علينا وقت الصلاة، تيممنا وبعد ما تيممنا لسه الشيخ هيقيم الصلاة وهندخل في الصلاة وجدنا الحنفية اشتغلت، يبقى واجب علينا هنا إيه؟ هل تيممنا صحيح ونكمل صلاتنا؟ نحن اتقينا الله وتيممنا، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم جاء الماء، ما الحكم في هذا؟ قال وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة، والفقهاء جميع الفقهاء وربما كان هذا الأمر يقترب من الإجماع لولا أن خالف في ذلك داود الظاهري وأبو سلمة ابن عبد الرحمن كما قال صاحب الأوسط ابن المنذر، بل قال داود يعني بيقول لك إن يجب عليه الوضوء طالما لأنه هنا لسه ما صلاش، فإذا ورد الماء ها بطل التيمم، فيجب عليه هنا إيه؟ أن يتوضأ عند، شوف قال بذلك العترة، العترة دائما الشوكاني بيذكرهم علشان البيئة الزيدية التي كان يعيش فيها وكان منها في البداية. قال والفقهاء، وكلمة الفقهاء كلمة عامة عمت جميع الفقهاء فلم يستثني أحدا، فدخل الأحناف والشافعية والمالكية ولم يقل حتى الجمهور لأن الأمر يكاد يكون إيه؟ إجماعا. قال وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرحمن لا يجب لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واخدين بالكم؟ ولا تبطلوا أعمالكم. القول الأول أو الصورة الأولى ننقل فيها كلام ابن المنذر له كلام طيب أريد أن أذكره لكم، كلام مهم بيقول إيه بعد أن قال إن هذا قول مالك والشافعي اللي هو الموافق للحديث، فبيقول إيه وكذلك نقول، يعني نقول بالحديث وبظاهره، وقد أدى هذا فرضه لأن الذي توضأ الذي تيمم وصلى أدى فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأتي بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، واضح؟ ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة ثم أفاق وقدر على القيام بعد ما انتهى وصلى، واحد صلى وكان عنده علة ما يقدرش يصلي، طب بعد ما صلى فاق من علته نقول له عيد الصلاة ولا صلاته سليمة؟ فقال إيه خد بقى، ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة ثم أفاق وقدر على القيام بعد أن انتهى من الصلاة، ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب وبعد أن صلى ثم وجد الثوب في الوقت، هل هذا يعيد؟ بالإجماع لا ما يعيدش، مش كده؟ فكان القول الأول كذلك. قال وبين من صلى، لا فرق بين هؤلاء وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي لأن الله شرع له عند عدم وجود الماء أن يتيمم، فجاز له أن يصلي متيمما. قال ثم وجد الماء ألا إعادة على أحد منهم، لا عليه ولا عن من صلى جالسا لعلة ثم ذهبت العلة بعد انتهاء الصلاة، أو من صلى عريانا لسبب من الأسباب ثم بعد انتهاء الصلاة أتي له بثوب ليس عليه إعادة للصلاة، لأنه اتقى الله ما استطاع. وربنا يقول فاتقوا الله إيه؟ ما استطاع. ومعنا هنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. واضح الكلام؟ قال: وأما إذا وجد الماء، يبقى هنا طب ولو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، المسألة شبه إجماع لولا قول أبي داود وما يعزى إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن، لكن تقريبا يكاد يكون الإجماع على بطلان الإيه؟ التيمم. ويجب عليه أن، لأنه بوجود، لأن وجود الماء يبطل التيمم، مش كده؟ ما هو طالما وجود الماء، احنا مش قلنا ان من الاسباب التي تجعله اللي تجعل التيمم منقوضا نواقض الوضوء والغسل، مش كده؟ بالاضافه الى ايه؟ وجود الماء، صح يا اخوانا؟ فاذا وجد الماء بطل التيمم. طيب طالما بطل التيمم هو لسه ما صلاش، فكيف يصلي؟ يبقى مطلوب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخره ايه الوضوء. قال: وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، يعني قال الله أكبر وبيصلي، دخل في الصلاة خلاص وسمع قالوا الماء جت، يخرج من الصلاة ولا ما يخرجش؟ هذه المسألة بقى مشكلة، هذه من المسائل المعضلة عند الفقهاء. قال: وأما إذا، يبقى عرفنا الحالتين الأولات الصورتين الأوليين، بنتكلم عن الصورة الثالثة. قال: وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء، يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ. عند من؟ عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزعي والثوري والمزني من أصحاب الشافعي وابن سريج كذلك. وقال مالك وداود، قلت بل والشافعي وأحمد وأبو ثور، واخدين بالكم ولا لأ؟ لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه. حينما يأتي الكلام عليه لن يطيل الشيخ، وإنما سيقول تكلمنا عليها سابقا، يعني كعادتي أو مش عادته أوي، يعني أحيانا كانت المسألة. فعندنا كلام هنا، كلام جميل جدا للإمام العسيمين رحمة الله عليه وهو فقيه العصر رحمة الله عليه، نذكر كلامه هنا لأنه فيه إضافة كان ممكن أحفظه وأقول لكم عليه، لكن هنبقى من المتشبعين بما إيه لم نعطى، فلنرفع الأمر إلى صاحبه الذي قاله رحمة الله عليه. قال صفحة 341 من الشرح الممتع، طبعة آسام، مؤسسة آسام اللي كانت الطبعة الأولى القديمة. قال: وذاب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، ذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو رواية عن أحمد، لكن قيل إنه رجع عنها وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. واضح الكلام؟ الكلام ده موجود في الشرح الكبير وفي الإفصاح وغيرها من كتب شروحات الحنابلة. فقال الإمام العسيمين: دليل المذهب ما يلي. دليل المذهب إيه؟ عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم وهو في أثناء الصلاة، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إلى حدثه، فأصبح يصلي محدثا. هذا هو القول الأول أو الدليل الأول. قول الدليل الثاني: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. فهذا وجد الماء فيجب عليه أن يتق الله وأن يمسه بشرته ويتوضأ، مش كده ولا لأ؟ يبقى طب هو في داخل الصلاة يبقى يخرج منها ولا يتمها. قال: وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. ثلاثة: إن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، هذا من الناحية العقلية، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ده الدليل إيه؟ أدلة القول الأول. طب القول الثاني، قال ودليل القول الثاني ما يلي: أنه شرع في المقصود والغاية، المقصود والغاية من الوضوء إيه والتيمم؟ الصلاة، شرع فيها لأنه تيمم لها، وإذا كان ذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح. ما أنت تلبست بيها كيف تخرج منها؟ ما أنت علشان تخرج محتاج دليل، أنت أصبحت متلبسا بعبادة فلا يجوز الخروج منها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، إنه متيمم لعدم وجدان الماء، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة. وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ثم قال: ولا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها الأدلة القول الأول. إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة واضح، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم قال الشيخ: وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر. يعني ما أقول لك طب اعمل بالاحتياط، طب تحتاط تعمل تخرج من الصلاة، منهي عن الخروج في الصلاة، مش كده ولا لا؟ أقول لك طيب الاحتياط إنك تكمل صلاتك، طب ما الفريق الآخر بيقول لك ده وضوءك أنت محدث، مش كده ولا إيه؟ فيقول: وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، واخدين بالكم؟ ثم قال: والذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء، يعني يجب عليه الإيه؟ الخروج. بعد أن بين الإشكالية قال أن القول الأول أو الفريق الأول أسعد بالإيه أخوانا؟ أسعد بالإيه؟ بالأدلة. طيب خلينا برضو نرجع للإمام صاحب كتاب الأوسط اللي هو ابن المنذر، الكلام برضو بأصل، إحنا هدفنا أن نكسر من ذكر تعليلات الفقهاء حتى تتسع المدارك، لأن خلي بالك أنت لما تبدأ تنظر إلى تعليلات الفقهاء وفهمين للأمور المدارك بتتسع، وهذه مدارس، المدارس الفقهية بتوسع من مداركك حتى لا تصبح منغلقا، لأن بعض الناس الذين يقعون في مشاكل عقائدية وغيرها لا يؤتون إلا من قبل ضيق العطن وضيق الأفق، لأنه لا ينظر إلى مثل هذه الأمور ولم يقرأ، وليست عنده ثقافة السماع إلى المدارس المتعددة الفقهية، وإنما هو أخذ عن شخص واحد أو عن فهم واحد فأصبح ضيق الأفق، لا يرى إلا برؤية شخص واحد. هذه جريمة بيقع فيها الإنسان، مشكلة خطيرة جدا، إنه لا يرى إلا بعيني شخص واحد، وهذا ما يجعلنا نقول لكم يا أخوانا، يعني أنت الآن بتسمع مثلا لفلان، إياك إنك أنت تكتفي بالسماع لفلان، يعني بتسمع لي، لا اسمع لغيري واسمع لهذا من أهل السنة، ما بنقولش اسمعوا لأهل البدعة، وإنما اسمعوا لأهل السنة. ليه؟ علشان تتسع مداركك. يعني على سبيل المثال لا تكتفي بالسماع لابن باز، لا تكتفي بالسماع للشيخ الألباني، لا تكتفي بالسماع للشيخ العسيمين، لا تكتفي بالسماع للشيخ عبد الرزاق عفيف، لا تكتفي بالسماع للشنقيط، وإنما اجمع هذه المدارس أمامك، ولذلك لما بتجمع هذه المدارس أمامك بتتسع المدارك، وبترى، أصبحت ترى ليس من، لأنك مهما قرأت للعسيمين أنت لن تقف على علم العسيمين كل، مش كده ولا لا؟ قرأت للألباني مش تأخذ علم الألباني، وإنما ستأخذ بقدر، خذ بقى من العسيمين وخذ من الألباني وخذ من ابن باز وخذ طبعا من الأعلى في المرتبة والدرجة والطبقة، اسمع بقى لابن القيم بقى وللإمام ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذن ستتسع حينئذ إيه أخوانا؟ المدارك. يقول ابن المنذر، يقول كلام طيب قوي، قال: وحكي عن أحمد أنه قال: أعجب إلي أن يتوضأ، وده الذي ذهب إليه العسيمين في النهاية. قال أبو بكر مبينا سبب الخلاف: احتج بعض من يقول بالقول الأول فقال: جعل الله للطهارة وقتا وجعل للصلاة وقتا غيره، فوقت الطهارة هو وقت القيام إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة قبل الدخول فيها، ووقت الصلاة هو وقت الدخول في أدائها، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة. واضح؟ لأن وقت الطهارة مضى، فحينما دخل في الصلاة فأنت في وقت الإيه؟ الصلاة، ليس في وقت الطهارة، فأنت حينئذ ها غير متعبد بفرض الطهارة، إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها. فإذا تيمم كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة، وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة. قال أبو بكر أي ابن المنذر: ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، لا يجوز نقض طهارة ها قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. لا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها مع إبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه وأمر، لأن دخلت في الصلاة بما أمرني الله واتقيت الله ما استطعت وانتهيت من فرض الإيه؟ الطهارة، فتلبست بعبادة أخرى، فلما جاء الماء ما علي أنا، وإنما أنا في عبادة لا يجوز لي أن أخرج منها إلا بماذا؟ ها؟ بدليل. فأين الدليل؟ هذه القضية. وضحت المسألة؟ ولذلك ربما خالفنا العسيمين هنا وملنا إلى القول الثاني بناء على هذه الحجة، ونحن نذكر حجج العلماء. وليس عليك حرج أن تختار، إن فهمت وجهات النظر أن تختار ما ترجح لديك من هذه المسائل، فهي مسائل اجتهادية كما ترى. المهم الإمام الشوكاني قال: وسيأتي الكلام عليه، فنحيل الكلام على الشوكاني حينما يعود إلى الأمر مرة أخرى، ثم يشرح بقية ألفاظ الحديث، فيقول قوله أصبت السنة أي الشريعة الواجبة، يقصد أن كلمة السنة ليست بمعنى المستحب، وإنما السنة المقصود بها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول عليكم بسنتي، ما تجيش تقول عليكم بسنتي يعني بالمستحبات، لا، مخالفة السنة بدعة، لأن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي تفسير لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقول أصبت السنة يعني بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. لازم تفهم كلمة الإجزاء، فاكرين لما كنا بنتكلم عن مسألة الإيمان واستدلال البعض بكلام الإمام الشافعي في قضية الإجزاء، وقلنا عليك أن تفهم الإجزاء حسب مصطلح أهل العلم لا حسب ما تفهم أنت من كلمة الإجزاء. فالإجزاء معناه إسقاط الإيه؟ ها؟ إبراء الذمة. كلمة أجزأ بمعنى إيه؟ أصبحت الذمة غير مشغولة ها بالطلب، خلاص برئت ذمتك. كلمة أجزأك مثلا تقول إيه؟ أزيئك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك ولا تجزئ غيرك، يعني تبرئ ذمتك من الأضحية، وإن فعلها غيرك لا تجزئه. واضح الكلام؟ فكلمة الإجزاء عند الأصوليين والفقهاء الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة، لأن الذمة قد برئت بفعل ما أمرك الله عز وجل به على الوجه المشروع. الباب العاشر، يبقى انتهينا من الباب التاسع. الباب العاشر قال: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها، يبقى هنا الإمام ابن تيمية الجد يميل إلى أن أنه لو في الصلاة يخرج من الصلاة، فقال باب بطلان التيمم ببجدان الماء في الصلاة وغيرها، يعني قبل الصلاة لكن بعد الصلاة. الحديث اللي فات هو اللي بيتكلم عن الصورة الأولى، يبقى الصورتان الثانية والثالثة يتكلم عنهما الباب العاشر. يقول: وفي الحديث 66 بعد 300 عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيبة طهور المسلم طهور مش طهور، الطهور مادة الايه؟ التطهر. أما الطهور فهو عملية التطهر ذاتها، واخدين بالكم؟ كما قال الله تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، واضح؟ فقال إن الصعيد الطيبة طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. اضبط الكلمة بضم الياء، واخدين بالكم؟ فليمس، لأن عندي المحقق ضبطها بفتح الياء، هذا خطأ، الصواب إيه؟ فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، وتكلمنا عن هذا الحديث قبل ذلك لو تذكرون، هذا الحديث سبق الكلام عليه قبل ذلك، حديث أبي ذر الغفاري. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه، وقد اختلف فيه على أبي قلابة، وأبو قلابة ثقة فاضل ولكنه كثير الإرسال، واخدين بالكم؟ فقال: وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادل الماء، هذا تكلمنا عن هذا الحديث قبل ذلك. المهم جاب الحديث ده تاني ليه؟ لأن علماء الحديث أحيانا يعيدون الحديث مرة أخرى حينما يكون في وجه من أوجه الدلالة على مسألة جديدة، ولذلك الإمام البخاري أكثر من تكرار الأحاديث وتقطيعها في صحيحه لهذا السبب. فقال: والمصنف أي ابن تيمية رحمه الله قد استدل بقوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. قال: وهو استدلال صحيح، يعني هو في أثناء الصلاة استدل بعموم هذا الحديث. قال: وهو استدلال صحيح، لأن هذا الحديث مطلق في من وجده بعد الوقت. الحديث بيقول إيه؟ فإذا وجد الماء، متى؟ قبل الصلاة؟ بعد الصلاة؟ في داخل الصلاة؟ مطلق، لم يقيد، لم يقل قبل أن يصلي، ولم يقل في أثناء الصلاة، ولم يقل بعد أن يفرغ من الصلاة، فيبقى عندي شمل الأحوال الثلاثة، فأصبح الحديث مطلقا، فلا يجوز أن أحد من تقييد من إطلاقي إلا بإيه؟ بحجة يجب التسليم لها، مش كده ولا لأ؟ يبقى أنت بتاخد الحديث العام على عمومي، وكذلك النص القرآني والمطلق على إطلاقي، مش كده؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبقرة ها شائعة في جنسها، بقرة عامة ولا خاصة؟ عامة ولا مطلقة؟ ها قولوا مطلق، لأن العموم عن طريق الإيه؟ البدل، وليس عن طريق الشمول، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الإطلاق، فهي من ألفاظ الخاص وعمومها بدلي، ولذلك كان من الممكن قبل أن يأخذ بقرة من البقر كل البقر ممكن ياخده، لكن لما ياخذ واحدة خلاص أجزأت، فبرئت الذمة، بعكس لما يقول اذبح البقر هتذبح كل البقر اللي موجود، يبقى هنا عن طريق الشمول، لكن دي عمومها بدلي. فهنا لما يقول فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، شمل كل الأوقات وشمل كل الأحوال، قبل أن يصلي، بعد أن صلى، في أثناء الصلاة، مش كده ولا لا؟ اسمع بقى الإمام الشوكاني هيقول رحمة الله عليه، قال: وهو استدلال صحيح، يعني فعل المصنف في استدلاله على أن هذا الحديث يوجب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، قال: وهو استدلال صحيح، لأن هذا الحديث مطلق في من وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه، وحال الصلاة وبعدها، مش كده ولا لا؟ يشمل كل الأوقات. قال: وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. يبقى خرقت صورة الذي صلى وانتهى من صلاته في أثناء الوقت بحديث أبي سعيد، مش قلت لك المطلق يظل على إطلاقه فلا يقيد إلا بحجة أتمسك بها، قد تكون من الكتاب أو من السنة أو من الإيه؟ من الإجماع، مش كده ولا إيه؟ فقال: وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد، أو مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فهو مقيد ومقيد لحديث إيه؟ أبي ذر الغفاري حديث الباب. قال: فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد، وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة. يبقى عندي ثلاث صور خرجت منهم صورة بنص حديث أبي سعيد وبقيت الايه الصورتان، واخدين بالكم؟ قال وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وهذه بالإجماع باستثناء قول داود وسلم بن عبد الرحمن، ها يجب عليه أن يعيد التيمم ويتوضأ، مش كده ولا لا؟ لأنه أحدث، يعتبر أحدث مجيء الماء قبل التلبس بالصلاة. قال وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. قال وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا. يبقى ما حررش هو المسألة كما ترون زي ما هو وعد، مش كده ولا ايه؟ قال ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك خير، فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى. بس هذا الكلام كان المفروض على الشوكاني أن ينتقد هذا الكلام، صح ولا غلط؟ كان يجب على الشوكاني أن ينتقد هذا، ولكنه سكت. يعني هو بيقول لك ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا للحديث ده، بيقول ايه؟ إن الصعيد الطيب طهور للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طب لو وجدوا فليمس بشرته، ده كده واجب، الأمر للوجوب، ما لم يصرفه صارف. قال لا، فإن ذلك خير صرفه عن الوجوب. ليه؟ لأن كلمة خير أصلها أخير، وشر أصلها إيه؟ أشر. ولكن نظرا لكثرة استعمالها عند العربي، ها حذفوا الهمزة استسهالا وتيسيرا على ألسنتهم، فكلمة خير بمعنى أخير. يبقى طب أخير يبقى ها ما جعلناه أخير منه اللي هو المخير عليه ليس بحرام، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا ليس بواجب وإنما يبقى مستحب. هل هذا الكلام سليم؟ لا طبعا، لأن عندي نصوص القرآن الكريم بتتكلم عن كلمة خير على أن المقابل لها شر محض، كما يقول أصحاب الجنة يومئذ إيه؟ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هم أخير مستقرا من أهل النار. طب وأهل النار عندهم أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى، قول قول أدنى دي مليار مرة خير، مفيش خير إيه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة خير لما بتأتي بتبقى يقال كده في اللغة مسلوبة الإيه؟ الأفضلية. ما هيش أفعل تفضيل، لا، دي سلبت ها الأفضلية، سلبت الأفضلية. فالمقصود بكلمة خير يعني خير من كل النواحي ولا يقابلها ما فيه أدنى خير. واضح الكلام؟ ويبقى المقابل لها شر. فيبقى قوله هنا فإن ذلك خير، المقصود به هنا إيه؟ هو ده الخير الذي لا خير غيره. وإلا الأمر ما بالإجماع كده، لو وجدت الماء يجب عليك انك ايه؟ تتطهر، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى معنى ذلك ان كلام الشوكاني كان الشيخ ينبغي عليه انه يقول ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قول فان ذلك خير، فانه يدل على عدم الوجوب المدعى. كان واجبا عليه ان يقول ايه؟ وهذا فيه ما فيه على الاقل، مش كده ولا لا؟ وهذا فيه ما فيه. نعم. الباب 11 والاخير في أبواب التيمم. باب واحد يقول لك طب واحد دلوقتي لا عنده مية ولا عنده كمان شيء يتيمم به، صعيد طيب، بس هذا الكلام ينفع بالنسبة للذين يقولون إن الصعيد الطيب هو الإيه؟ التراب، عدم التراب الذي، لكن أي إنسان حتى ولو محبوس في غرفة كما يقولون، محبوس في زنزانة، ما هو هيتيمم من الإيه؟ من الحائط أو من الأرض، مش كده ولا لا؟ يبقى عادم الماء وعادم الصعيد الطيب لن يكون إلا على مذهب من قال إن الصعيد الطيب هو الإيه؟ التراب فقط. نقول أو يكون والعياذ بالله قد قيد. واضح؟ يعني في بعض السجون بيبقى مثلا الإنسان الذي يقوم بسجن هؤلاء الناس يقوم والعياذ بالله بظلمهم لدرجة أنه يقيده. طب التقييد ده طب يجي وقت الصلاة ماذا يفعل؟ مش كده ولا لا؟ هو مقيد، ماذا يفعل؟ طب هيتيمم ازاي حتى ولو كان عنده تراب؟ كيف يتيمم ده متقيد ومتكتف؟ فهذا يصبح حكمه حكم مين؟ عادم الايه؟ ها؟ الطهورين. واضح الكلام؟ فبيقول الامام الشوكاني: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. زي قال ولا تراب، لأن ابن تيمية الجد يفسر الصعيد الطيب بأنه إيه؟ حفيده خالفه في هذا، حفيده خالفه في هذا، شيخ الإسلام يخالفه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك سفر، والسفر ما كانش فيه تراب، كله رمل، أين التراب؟ ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه هو أصحابه ترابا. فالصعيد الطيب عند شيخ الإسلام يأخذه على ظاهره، إنه أي ظاهر للأرض بعكس جده ها يقيد ذلك بالإيه؟ بالتراب. ولذلك قال: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. وفي حديث 67 عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. القلادة اللي بتعلق في العنق، العقد يعني، فهلكت، هلكت يعني ضاعت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، أي في طلب العقد أو القلادة، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، ولم تكن آية التيمم قد نزلت بعد، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. ولذلك قال أسيد بن حضير للسيدة عائشة: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ بركة يعني، فقدت العقد أو القلادة، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب للبحث عنها، يحبس فلا يجد ماء، فماذا يفعلون؟ تنزل آية التيمم، رخصة للأمة. هذه الرخصة نزلت بسبب فقدان السيدة عائشة لقلادتها. انظر إلى البركة، وانظر إلى الخير الذي كان يسير في ركاب هذه الصحبة المباركة، وبالذات أبي بكر الصديق سيد أولياء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والصديقة المباركة عائشة رضي الله عنها. فقال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. قال طبعا رواه الجماعة يبقى البخاري ومسلم، يبقى الحديث ده جاوز الايه؟ القنطرة. ولذلك الإمام الشوكاني ما اعتنى بالتخريج، الحديث صحيح. قول أنها استعارت، في بعض الروايات أنها قالت: انقطع عقد لي ولا مخالفة بينهما، فهو حقيقة ملك لأسماء، يعني هو حقيقة ملك لأسماء أختها، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها، يعني لما تقول انقطع عقد لي نظرا لأنه تحت يدها حتى وإن كانت مستعيرة له. فيجوز للإنسان الذي يستعير شيئاً أو يؤجره فينسبه إلى نفسه من باب الإيه؟ أنه تحت يده يتصرف فيه تصرف المالك. قوله فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء. الأذان بسرعة كده، تعال. قال الإمام الشوكاني شارحا للحديث: فصلوا بغير وضوء، وهي دي اللي احتج به مؤلف الكتاب الذي أتى بالحديث في هذا الباب، لأن هؤلاء الأصحاب الكرام صلوا بغير وضوء لأنه لم يجدوا الماء. واحد يقول: طب هل عدم التراب؟ نقول: لا، ولكنهم صلوا بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم لم يكن قد شرع. واحد يقول: وأين الدليل هنا الذي أراد أن يستدل به؟ نقول: لأنه أنزل منزلة الإنسان الذي فقد الماء ولم يشرع له التيمم بعد منزلة من فقد المطهرين، لأنه فقد المطهر الأول ولم يكن مطهر سواه، فإن كان المطهر متعددا وفقدهم فنفس الحكم. واضح ولا لا؟ لأنه لا يكون هناك فارق بين الأمرين. فقال: فصلوا بغير وضوء استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء وعدم المطهرين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط. قال: ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب، لأنه لا مطهر سواه، لأن التيمم لم يكن قد شرع بعد. واضح الكلام؟ قال: ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك. وجه الاستدلال واحد، ما دايما يا اخواننا لما حد يستدل عليك بدليل، لان البعض ممكن يستدل بدليل، مثلا على سبيل المثال واحد يقول لك ما حكم النقاب، تقول له انك فرط، يقول لك اديني دليل، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني اضرب مثال يعني عشان من قرأ سورة قل والله احد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ايه علاقة الدبدة؟ هي كده عجبك عجبك، مش عجبك ما تاخدش الدليل، هي المسألة كده وخلاص. يجيب لك كده وممكن يرص أدلة لا علاقة لما قاله بما استدل عليه. يا أخوانا لما تستدل لابد من شيء اسمه وجه الدلالة، تربط بين الدليل والمدلول عليه بشيء في النص رابطة، اسمها ايه؟ وجه. تقول لك ما وجه الدلالة؟ وضح لي. لا، هو خدها كده، الآية بتنص على ده. طب ازاي يا عم؟ هل بعمومها؟ هل بإطلاقها؟ هل بدليل الإشارة؟ هل بدلالة الإيماء؟ هل أشياء كثيرة قد درستموها في أصول الفقه، مش احنا في معالم أصول الفقه تكلمنا عن أوجه الدلالات يا اخوانا. لازم، هل هي هذه الدلالة تدل على الأمر بالمطابقة بالتضمن بالالتزام؟ والالتزام بسم الله ما شاء الله دلائل كثيرة. فاكرين الكلام ده ولا نسيت؟ ربنا يستر. فقال: ووجه الاستدلال دايما الأصولي والعالم الفقهي يقول لك وجه الاستدلال، ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين. هم لما صلوا كانوا معتقدين صحة الصلاة ولا لا؟ نعم. واحد يقول لك طب هم اللي معتقدين، هم هل هم فعلهم حجة؟ نقول: هم فعلوا هذا وأعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم، فكان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل. فقال: ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صلوا من غير وضوء وما كانش فيه تيمم، يبقوا صلوا إيه؟ ها؟ صلوا وهم ها محدثون، لأن الحدث لم يرفع بالوضوء ولم يكن هناك رافع للحدث وقتئذ إلا الوضوء. فلما أن صلوا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن فاقد الطهور سواء أكان ماء أو كان غير ماء ها يصلي ولا يترك الصلاة ويقول بركة يا جامع أديني ما لقيتش المطهر، لا تصلي تصلي وأنت معذور حينئذ. قال: لأنهم لو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك. يبقى من قال بهذا القول؟ الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. قال: لكن اختلفوا في وجوب الله. الخلاف بقى كان في إيه؟ طيب لو جاء ووجد ماء أو ترابا يعيد أم لا يعيد؟ يبقى نفس الحكم بتاع التيمم، واخدين بالكم ولا لا؟ طالما الإنسان اتقى الله ما استطاع لا يوجب الله على الإنسان صلاة مرتين، ولا يوجب عليه أن يفعل الأمر المشروع مرتين، رحمة من رحمات الله عز وجل. قال: لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، يوجب الشافعي إعادة الصلاة لأنه صلىها بغير إيه؟ مطهر، لا وضوء ولا ماء ولا صعيد. قال: وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، لأنه فعلا نادر جدا أن يحدث هذا، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. قلت: لا، بل هذا العذر النادر ربما كان في أحوال وحالات لو أمرنا الإنسان بالإعادة لصعبنا الأمر عليه، كما قلنا في الإنسان المسجون ومتكتف كمان هتعيد عليه التكليف مرتين نظرا لأنه عذر نادر. يقول واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. قال والمشهور عن أحمد وبه قال المزني، المزني تلميذ مين يا أخوانا؟ الشافعي. وسحنون تلميذ مين؟ مالك. قال وابن المنذر، وابن المنذر هذا من المحققين، قال لا تجب، لا تجب الإعادة. واحتجوا بحديث الباب الذي ذكره المؤلف. لماذا؟ قالوا لأنها الحجة لو كانت واجبة الإعادة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز. أو تقول له طب الحجة إيه وجه الدلالة؟ يقول إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا، وكان وقت الحاجة موجود أنهم صلوا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لو كان واجبا عليهم لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم هذا. قال لأن لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتعقب هذا الاستدلال، وتعقب يعني المخالف رد على ذلك بقول وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا كلام يعني هل ندري متى جاءوا هؤلاء الذين كانوا يبحثون عن العقد حتى وجدوه؟ من قال إن الوقت كان متسعا جدا لكي يفعلوا وقت الصلاة؟ قال وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. بس هذا معنى ذلك أنه بيّن لهم قبل خروج الوقت، فأين هذا؟ واضح الكلام ولا لا؟ قال وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لا يصلي يعني فاقد الطهورين لا يصلي. طب هذا الإنسان إن فقد الطهورين لمدة طويلة كما ذكرنا في حالة مثل الحالة التي ذكرتها، معنى ذلك أنه مع أنه في أحوج ما يكون للصلاة للاتصال بالله سبحانه وتعالى. فقال وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء بعد ذلك يعني حينما يجد. وبه قال الثوري والأوزعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع عن القديم، القديم للشافعي يعني، تستحب الصلاة وتجب الإعادة. وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ في الفتح. وكل قول من هذه الأقوال كما استمعتم لا دليل عليها ولا حجة في يد صاحبها، وإنما الحجة والدليل في من استدل بحديث الباب الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. شرط الترتيب في التيمم ده ذكرناه قبل كده، مش عايز حد يسأل في أشياء مضت قبل ذلك. أيها الإخوة الكرام، احنا كده انتهينا من أبواب التيمم، ويصبح أمامنا في أبواب الطهارة هو باب واحد اللي هو إيه؟ الأبواب الحيض والنفاس. نسأل الله أن يعيننا عليها قبل أن ندخل في شهر ذي الحجة. احنا يا إخوانا الدورة دورة أول ذي الحجة إن شاء الله عشان الإخوة عارفين هتكون في شرح العقيدة الواسطية، هنشرح العقيدة الواسطية بمشيئة الله تعالى في الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة اللي هي الدورة، وهتكون شرح الواسطية من كتاب العلامة الدكتور محمد خليل هراسي. شرحنا دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراسي، كذلك سنشرح رسالة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الدكتور محمد خليل هراسي العالم السلفي الكبير المعروف رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، بعد العشاء إن شاء الله نقرأ من كتاب الباعث الحسيس شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه.